أو يصنع من الشر مثل ذلك، وقد تكون له معاصي وذنوب استحق بها المنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.